نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب القضاء: القضاء بالمد الولاية المعروفة، وهو في اللغة مشترك بين معان منها إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، وبمعنى إمضاء الأمر، ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، وبمعنى الحتم والإلزام، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع، وقيل هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة، والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال أو عليه. نعم، يعرفون القضاء بأنه بيان الحكم مع الإلزام به، بيان الحكم مع الإلزام به، وهذا خلاف الفتوى، فإنها بيان للحكم مع عدم الإلزام به، بيان الحكم مع عدم الإلزام به، ولا يعني عدم الإلزام عدم الالتزام. فإذا استفتى الإنسان من تبرأ ذمته بقوله ممن جمع بين العلم والدين والورع لزمه العمل به، لكن المفتي ما يتابعه ويلزمه، القاضي يلزمه والمفتي لا يلزمه، لكن عليه أن يلتزم. ما يقول أنا والله حر الفتوى من غير إلزام فلا ألتزم، المفتي لا يلزمك، الشرع الذي يلزمك، لكنه لا يتابعك، بينما القاضي يتابع ويلزمك بما قضى به عليك. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. وكأنه قيل: من هم؟ فقال: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. ولو أصاب الحق، إذا لم يعرف الحق ويقضي به لا بد أن يعرف الحق ويقضي به، فإن جهل الحق وقضى فهو في النار ولو أصاب الحق، وإن عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، نسأل الله العافية. رواه الأربعة وصححه الحاكم. وقال في علوم الحديث: تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة. قال المصنف: له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد. والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به، والعمدة العمل، فإن من عرف الحق فلم يعمل به ومن حكم بجهل سواء في النار. وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار، لأنه أطلقه فقال: يقضي للناس على جهل، فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضائه أنه قضى على جهل. وفيه التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته. والذي في الحديث أن الناجي من قضى بالحق عالما به، والإثنان في النار. وفيه أنه يتضمن، والحديث من حديث الوعيد يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، ولذا امتنع السلف من قبول القضاء وطلبوا عليه وألزموا به وأكرهوا عليه فلم يستجيبوا، بل منهم من اختفى الشهور، طلب للقضاء واختفى، هرب واختفى، لأن الإنسان عليه أن يحرص على إبراء ذمته، وأن يحرص أولا وقبل كل شيء على سلامة نفسه، ثم بعد ذلك إن تيسر أن يعمل على سلامة غيره مطلوب، لكن ألزم ما عليه نفسه. السلف الأئمة الأكفاء طلبوا وحبسوا وضربوا على القضاء فلم يستجيب، لأنه مزلة، مزلة قدم. فالإنسان عليه أن يسعى جاهدا لخلاص نفسه، والأمر لا بد أن يقوم، الأمر لا بد أن يقوم، وتولية القضاة من فروع الكفايات، من فروض الكفايات لا بد أن يقوم به. وإذا استشير الإنسان، استشاره شخص ابتلي ورشح للقضاء، فإذا رأى الذمة تبرأ به يشير عليه ولا يكون غاشا له، لأن السلف يكرهون القضاء ويهربون منه ويتدافعون الفتية، هذا من ورعهم. لكن الإنسان عليه أن ينظر في حاله، إن كان مما يتعين عليه القضاء بحيث لا يوجد غيره من يقوم به لازمه، ولا يجوز له أن يترك. لكن إذا كان يرى أن من تقوم به الكفاية موجود فإنه لو امتنع، وهذا صنع السلف رحمهم الله. نعم. صلى الله عليه. وفيه أنه يتضمن النهي عن تولية الجاهل القضاء. قال في مختصر شرح السنة: إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء، ولا يجوز للإمام توليته. قال: والمجتهد من جمع خمسة علوم: علم كتاب الله تعالى، وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القياس، وهو طريق. لا بد أن يعرف كيف يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، لا بد أن يعرف ما يعينه على فهم الكتاب والسنة ليقضي بهم، فيعلم كتاب الله ويعلم السنة وأقاويل السلف من إجماع وخلاف، لئلا يخالف الإجماع ولا يشعر فيحدث قولا لم يقل به من تقدم، وعلم اللغة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، فلا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة إلا إذا كان عنده ما يعينه على فهم من لغة العرب، وعلم القياس يقيس الأشباه بأشباهها والنظائر بنظائرها على ما سيأتي في حديث معاذ. نعم. أحسن الله. وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع، فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب، ويعرف من السنة هذه الأشياء، ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس، حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله، فإن للسنة بيان الكتاب فلا تخالفه، وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ. وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب، ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم، فيأمن فيه خرق الإجماع. فإذا عرف كل نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد، وإذا لم يعرفها فسبيله التقليد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله، علق الطابع هذا قديم أظن الخولي من علماء الأزهر، له تعليق محمد عبد العزيز الخولي الأستاذ بدار العلوم بالقاهرة، له تعليقات على كتب العلم، لكن يقول: من أتى لهم أو من أنى لهم كل هذه الشروط المتعسرة أو المتعذرة التي تجعل بيننا وبين القرآن والسنة سدا، والله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل يستطيع أن يتعامل مع الكتاب والسنة من لا يعرف الناسخ من المنسوخ، أو الخاص من العام، أو المطلق من المقيد، أم المجمل من المفسر؟ لا بد من هذه كلها، ولا بد من يعرف من علوم اللغة ما يستطيع أن يتعامل به. هذه ليست متعسرة، يعني عموم المسلمين لا تجعل لهم هذه القيود، ويفهمون القرآن لكن لا يستطيعون أن يحكموا به على الناس. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه، كأنه يقول من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره وليتوقه، لأنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار. والمراد من ذبح نفسه إهلاكها، أي فقد أهلكها بتولية القضاء. وإنما قال بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح فري الأوداج الذي يكون في الغالب بالسكين، بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي. وقيل ذبح ذبحا معنويا، وهو لازم له، لأنه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه في الدنيا لإرادته الوقوف على الحق وطلبه واستقصاء ما يجب عليه رعايته في النظر في الحكم والموقف مع الخصمين والتسوية بينهما في العدل والقسط. وإن أخطأ في ذلك لزمه عذاب الآخرة، فلا بد له من التعب والنصب. ولبعضهم كلام في الحديث لا يوافق المتبادر منه. لو قال من ولي القضاء فقد ذبح، يعني هل يحتاج إلى قوله بغير سكين؟ هل نحتاج إلى قوله بغير سكين؟ أو نقول إن هذا تصريح بما هو مجرد توضيح، لأن الذبح معنوي ليس بحسي. يعني شخص قال لولده البس من الثياب ما يقيك البرد، لا يذبحك البرد، قال ما عنده سكين، قال ما عنده سكين، حمل اللفظ على حقيقته. لكن الأصل أن لا يصرح بمثل هذا، لأنه معروف والتصريح به هو مجرد توضيح. يعني لو قال فقد ذبح، هل نقول ما عنده سكين يذبح؟ لا، الذبح ذبح كل شيء بحسبه، ذبح كل شيء بحسبه. ويأتي في النصوص التصريح بما هو مجرد توضيح. ابن لبون ذكر، بنت لبون أنثى، هذا تصريح بما مجرد توضيح، وإلا فلو ترك قد لا يحتاج إليه. نعم. وعنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة، عام لكل إمارة من الإمارة العظمى إلى إمامتي، عام لكل إمارة من الإمارة العظمى، من الإمامة العظمى، صلى الله عليه، من الإمامة العظمى إلى أدنى إمارة، إلى أدنى إمارة ولو على واحد. وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة أي في الدنيا، وبئست الفاطمة أي بعد الخروج منها. رواه البخاري. عبد الله بن عامر لما مرض زاره عبد الله بن عمر فقال له أوصني، فقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، يعني كنت أمير والي على البصرة، تفقد نفسك. الإنسان إذا كان ما فوقه أحد وصار بيده أمر أموال الناس، أموال المسلمين الخاصة والعامة، لا يأمن على نفسه أن يلحق ذمته شيء شعر به أو لم يشعر. كنت على البصرة، انتبه لنفسك، يعني أمير على البصرة، والأمير ما فوق أحد. كان يسمى في السابق عامل، عامل، شأن عامل، يعني يلي أمور المسلمين ويخدم المسلمين بدون مقابل إذا كان عنده ما يكفيه، وإلا فرض له ما يكفيه من بيت المال، وليس بجابي، إنما هو عامل، والله المستعان. نعم. قال الطيبي تأنيث الإمارة غير حقيقي، فترك تأنيث نعمة وألحقها ببئس نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء. وقال غيره: أنث في لفظ وتركه في لفظ للافتنان، وإلا فالفاعل واحد. إذا كان الفاعل مؤنث غير حقيقي جاز تأنيث الفعل وتذكيره، جاز تأنيث الفعل وتذكيره، لكن فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، الآن الضمير يعود على مؤنث مجازي، وإذا كان يعود على المؤنث، إذا كان يعود على المؤنث سواء كان مجازيا أو حقيقيا وجب التأنيث، إذا كان الفاعل ضمير يعود على مؤنث فيجب حينئذ التأنيث. تقول: الشمس طلعت، ويجوز أن تقول: طلع الشمس، إذا كان الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث فيجب التأنيث. وهنا أنثه مرة وذكره أخرى، احتاج إلى مراجعة. نعم. وقد أخرج الطبراني والبزار بإسناد صحيح من حديث عوف بن مالك بلفظ: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. وأخرج الطبراني من حديث زيد بن ثابت يرفعه: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حسرة يوم القيامة. وهذا يقيد ما أطلق فيما قبله. وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، لا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة. وأما من كان أهلا لها وعدل فيها فأجره عظيم كما تضافرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها، فامتنع الشافعي لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب، وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه، والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرون، وعد في النجم الوهاج جماعة. تنبيه: النجم الوهاج هذا شرح للمنهاج النووي، والشرح لكمال الدين الدميري، ومن أفضل شروح المنهاج، طبع أخيرا. نعم. تنبيه: قوله ستحرصون دلالة على محبة النفوس للإمارة، لما فيها من نيل حظوظ الدنيا ولذاتها ونفوذ الكلمة، ولذا ورد النهي عن طلبها كما أخرج الشيخان. وفيها الشرف والمال، الإمارة والقضاء غيرها من الوظائف العليا، فيها ما يضر المسلم في دينه أضر من الذئب الجائع أو من الذئبين الجائعين أرسل في زريبة غنم، الشرف والمال، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأضر لهما من حب الشرف والمال لدين المسلم. نعم. السلام. اجعلني على خزائن الأرض، ما في أفضل منه في وقته، ولا أحد يقوم مقامه، فإذا تعين على الإنسان لا مانع من أن يقبل. وهذا أيضا شرع من قبلنا، لكن يبقى أنه إذا تعين الإنسان يأثم بتركه. نعم. صلى الله عليه. ولذا ورد النهي عن طلبها كما أخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وأخرج أبو داود والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. نعم. ما هي شرط الشيخ؟ ما قبل شرط من لم يطلبه. نعم. أقول ما تقع في جواب الشرط مجزومة شيء؟ لا، ما هذه السياقة. حسنا عليك. وفي صحيح مسلم فإنه يسدد علم أن سيكون. نعم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا نولي على هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. حرص بفتح الراء، قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويتعين على الإمام أن يبحث عن أرض الناس وأفضلهم فيوليه، لما أخرجه الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله تعالى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. وإنما نهي عن طلب الإمارة، لأن الولاية تفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد عجز، تتخذها النفس المجبونة على الشر وسيلة إلى الانتقام من العدو والنظر للصديق وتتبع الأغراض الفاسدة، ولا يوثق بحسن عاقبتها ولا سلامة مجاورتها. فالأولى ألا تطلب ما أمكن. وإن كان قد أخرج أبو داود بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وسلم: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله فغلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. نعم، المسألة لا يطلب لها العصمة في القاضي ولا في الوالي ولا في غيره، لكن عليه إذا ابتلي أن يحرص على براءة ذمته وأن يسدد ويقارب، وإلا العصمة للأنبياء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.